إذا في فرقه الذي حرم المودة هو الذي أباح البر. فيقوم ناس يخلطوا بقى ما بين القضيتين، ما يعرفش الفرق بين المودة والفرق بين البر. المودة تتعلق بالنصرة والموالاة، يبقى هناك فرق بين المودة وبين البر، أمرنا بالبر ونهينا عن المودة.